بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: غفر الله لنا وله ولوالدينا والمسلمين في باب شرائط الصلاة: وإن جبر عظمه بعظم نجس فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد، ويحتمل أنه يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر. طيب، يقول بسم الله الرحمن الرحيم، يقول رحمه الله: وإن جبر عظمه بعظم نجس، يعني كما لو جبر عظمه بعظم كلب نجس، فجبر لم يلزمه قلعه إذا خاف الضرر. فإنسان مثلا انكسر عظمه فجبر هذا العظم المنكسر بعظم كلب لأجل أن يتصل هذا العظم بهذا العظم، فهذا نجس فجبر، هل يلزمه أن يقلع هذا العظم النجس؟ يقول المؤلف: لم يلزمه قلعه إذا خف الضرر. والضرر المانع من القلع إما خوف الموت، وإما خوف المرض في بدنه، وإما أن يخاف أنه لو قلعه لم ينجبر الكسر على وجه سليم. فهمتم؟ الضرر الذي يمنع القلع، يمنع قلع هذا العظم النجس، واحد من أمور ثلاثة: إما أن يخاف الموت، أو أن يخاف المرض في بدنه، أو أن يخاف أنه لو قلع هذا العظم النجس لم ينجبر الكسر على وجه سليم. يقول: وأجزأته صلاته، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث. ما هو الذي يبيح التطهر من الحدث؟ الجبيرة. الضرر. نعم، لم يلزمه قلع إذا خاف. طيب، لو خاف التعب، مجرد تعب، نقول هذا ليس عذرا، التعب يزول. يقول: نعم، لأن ذلك يبيح ترك التطهر من الحدث وهو آكد. فالإنسان إذا تضرر من الحدث، التطهر من الحدث، فإن التطهر يسقط عنه. قال: ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، لأنه لا يخاف التلف. نعم، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف، لأنه لا يخاف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر. وهو كذلك، فقلنا الآن إذا لم يخف الموت أو التضرر في بدنه، أو أن يكون لو قلعه جبر غير مستقيم، هذا معه إيش؟ لا يلزم. يعني مثلا انكسر عظمه وكان بين العظم والعظم، سقطت هذه، يعني العظم الساعد مثلا انكسر، وأراد أن يجبر ما بين هذا العظم وهذا العظم، أخذ عظما من كلب ووضعه حتى يتصل يبني اللحم على هذا وهذا، أي يثبت إذا بنى عليه الجلد صعب. ما جاء السؤال؟ يقول رحمه الله: ويحتمل. ما معنى يحتمل؟ عندك وجه رواية ووجه وتخريج واحتمال. ما الفرق بينها؟ نقول: الرواية ما نسبت إلى الإمام، رواية هي الكلام المنسوب إلى الإمام، فما نقل عن الإمام يسمى رواية. ولذلك إذا رأيت في كتب الفقهاء: وعنه، تحت التقدير ونقل ناقل عنه. والثاني الوجه، وهو ما يكون عن أصحابه، إن الأقوال التي تنقل عن أصحاب الإمام أحمد تسمى وجها. والثالث قول، والقول يعم ماذا؟ الرواية والوجه. ولذلك إذا لم تكن متأكدا هل هذا القول، هل هذا الذي ذكر وجه أو رواية، فقل: وفي المسألة قول ثاني في مذهب أحمد. في مذهب الإمام أحمد مثلا ثلاثة أقوال: تقول القول الأول، القول الثاني، القول الثالث. إذا كنت متأكد تقول وعن، والقول الأول كذا، والقول الثاني وهو رواية. إذا لم تتأكد أنه رواية تقول إيش؟ قول، لأن القول يشمل الوجه ويشمل الرواية. الرابع التخريج، وهو نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم. نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، بمعنى أن الإمام ينص على مسألة وتوجد مسألة أخرى تشبهها فيقيسون عليها، وتكون رواية مخرجة. رواية إيش؟ مخرجة. واضح؟ والاحتمال، والخامس الاحتمال، وهو في معنى التخريج، إلا أن الفرق بينهما أن الاحتمال غير مجزوم بالفتيا به، غير مجزوم بالفتيا به. التخريج أقوى. فتبين الآن أن لدينا إيش؟ القول، الرواية، والوجه، والقول، والتخريج، والاحتمال. هذه ما يرد في كلام الفقهاء. الرواية نص الإمام أو ما نقل عنه، والوجه ما كان عن أصحابه، والقول يشملهما، والتخريج نقل حكم مسألة إلى ما يشبهها والتسوية بينهما في الحكم، والاحتمال كالتخريج إلا أنه غير مجزوم بالفتيا به. وهذه المصطلحات يعني ذكرها أصحاب الإمام أحمد كصاحب الإنصاف وصاحب الفروع ومن كتب في هذا المجال. يقول المؤلف رحمه الله: نعم، وإن أكل نجاسة لم يلزم، ويحتمل أن يلزمه قلعه إذا لم يخف التلف. نعم، لأنه لا يخف التلف أشبه إذا لم يخف الضرر، يعني إذا كان لا يخشى على نفسه التلف. لكن إحنا نقول هذا مقيد أيضا، قد لا يخشى التلف لكن يخشى المرض في بدنه. فالحاصل أن القلع لا يلزم متى؟ إذا خاف الموت أو التضرر في بدنه، أو أن يجبر العظم غير مستقيم، يعني ينجبر غير مستقيم. نعم. وإن أكل نجاسة لم يلزمه تقيؤها لأنها حصلت في معدنها فصارت كالمستحيل في المعدة. طيب، وإن أكل نجاسة مثل ماذا؟ كيف تصورت يعني نجاسة؟ دم مسفوح. دم مسفوح، دم لم يلزمه تقيؤها لأنها حصلت في معدنها، ولأن تقيؤها قد يكون ضررا، قد يكون فيه ضرر عليه، فصارت كالمستحيل في المعدة، لأنها اختلطت الآن بالمعدة وامتزجت، فلا يلزمه. ولكن التعليل أن يقال لم يلزمه لأن كونه يتقيأ قد يصحبه إيش؟ ضرر. نعم. وإن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه أو خلع الثوب النجس لكونه مربوطا أو نحو ذلك، صلى ولا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة. نعم، إن عجز عن إزالة النجاسة عن بدنه، يعني في على بدنه نجاسة وعجز عن إزالتها، كما لو كان في مكان ليس عنده ما يزيل هذه النجاسة، أو خلع الثوب النجس، يعني عليه ثوب النجس ولكن لا يتمكن من خلعه، يقول لكونه مربوط، أو لو ليس عليه سوى هذا الثوب النجس بحيث لو خلعه لا بقي عاريا، يقول ونحو ذلك، صلى ولا إعادة عليه، لأنه شرط عجز عنه فسقط كالسترة. وقد قال الله عز وجل: فاتقوا الله ما استطعتم، وقال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. نعم. وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا صلى فيه، لأن ستر العورة آكد لوجوبه في الصلاة وغيرها، وتعلق حق الآدمي به في ستر عورته وصيانة نفسه. طيب، وإن لم يجد إلا ثوبا نجسا، يعني إنسان أراد أن يصلي ودار الأمر بين أن يصلي بالثوب النجس ويستر عورته أو أن يصلي عاريا، فأيهما؟ نقول يصلي بالثوب النجس، لأن ستر العورة آكد، لأنه واجب في الصلاة وفي غير الصلاة، بخلاف اجتناب النجاسة فإنما يجب في الصلاة. ولهذا قال وتعلق حق الآدمي به بماذا؟ في ستر العورة وصيانة نفسه. والمنصوص، شف المنصوص عن أحمد، أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج أن لا يعيد، وهذا هو الصواب أنه لا يعيد. ولذلك يجب أن نعلم قاعدة أيضا في هذا الباب، كل قول لأهل العلم فيه صلى وأعاد فهو ضعيف. متى مر عليك قول من أقوال العلماء صلى وأعاد أو يصلي ويعيد فهو قول ضعيف؟ ووجه ضعفه أمران: أولا أن الله عز وجل لم يوجب على عباده أن يفعلوا العبادة مرتين، أن يفعلوا العبادة مرتين. وثانيا أننا نقول إن كانت الصلاة الأولى باطلة غير صحيحة فلما تأمره بها، وإن قدرنا أن الأولى صحيحة فلما تأمره بالثانية؟ أن تقول صلى وأعاد، صلى وأعاد، أي الصلاتين هي الصحيحة؟ إن كانت الأولى هي الصحيحة فالإعادة ليس لها وجه، وإن كانت الثانية هي الصحيحة فأمره بالأولى ليس له وجه. وبهذا يتبين أن كل قول صلى وأعاد فهو قول ضعيف، قول ضعيف، لأن الله عز وجل لم يأمر عباده أن يفعلوا العبادة مرتين. نعم، كيف؟ ما تصح قبل دخول وقت الصلاة، يعيد، لأن أصلا ما حقق الشرط، من شرط الصلاة دخول الوقت، ويمكن يأخر هذا. نعم. والمنصوص أنه يعيد لأنه ترك شرطا مقدورا عليه ويتخرج ألا يعيد، كما لو عجز عن خلعه أو صلى في موضع نجس لا يمكنه الخروج منه. وإن خفي عليه موضع النجاسة، إذن نقول الصواب أنه لا إعادة عليه، كما لو عجز عن خلعه. وقد تقدم أنه لو عجز عن خلعه صلى ولا إعادة عليه. وإن خفي عليه موضع النجاسة لم يزل حكمها حتى يغسل ما يتيقن به أن التطهر قد لحقها، لأنه تيقن النجاسة فلا تزول إلا بيقين غسلها. طيب، إن خفي عليه موضع النجاسة، خفي عليه موضع لم يزل حكمها، يعني أن حكمها باق حتى يغسل ما يتيقن به أن التطهر قد لحقها. فإنسان مثلا أصابته نجاسة في ثوبه وخفي عليه الموضع، المؤلف يقول حتى يتيقن، ويتيقن يعني أنه لا يعمل بغلبة الظن، يقول لأنه تيقن النجاسة فلا تزول إلا بيقين، لأن يعني النجاسة المتيقنة واليقين لا يزول إلا بيقين. وهذا هو القاعدة على المذهب أو جادة المذهب، أنه لا عبرة في الأعم الأغلب بغلبة الظن، لأنهم عندهم يقين، شوف، يقين وشك، يدخل في الشك غلبة الظن. القاعدة عند المذهب إذا قالوا يقين، يقين الذي يقابل اليقين، الذي يقابل اليقين أمران: الشك وغلبة الظن. ولذلك في سجود السهو وإن شك في عدد الركعة، وإن شك يعني أو غلب على ظنه، فيجعلون الشك مقابل، فيجعلون غلبة الظن والشك يقابلان ماذا؟ اليقين. والقول الثاني في هذه المسألة أنه إذا خفي عليه موضع النجاسة ولم يتمكن من معرفة موضعها بيقين فإنه يعمل بغلبة الظن، فمتى غلب على ظنه أن هذا الموضع هو موضع النجاسة غسله وحكم لهذا الثوب بأنه طاهر، لعموم قوله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، وعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا الحكم في سائر النجاسات، فإذا قدر الإنسان أصابته نجاسة في ثوبه أو وقعت نجاسة على بقعة على الفرش أو على الأرض ولم يتيقن موضعها فينظر ماذا يغلب على ظنه، هل يغلب على ظنه أن النجاسة في هذا الموضع أو في هذا الموضع، فيعمل بغلبة الظن ويحكم بماذا؟ بالطهارة. نعم. وإن صلى على منديل طرفه نجس على الطاهر منه صحت صلاته، فإن كان المنديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه حامل لها. طيب، وإن صلى على منديل طرفه نجس، يعني على سجادة طرفها نجس، على الطاهر منه صحت صلاته. فإنسان مثلا وضع سجادة يصلي عليها، طرف هذا السجادة نجس، طرفها نجس، لكنه لا يباشر، فصلاته صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يباشر النجاسة، لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه. فهمتم؟ وظاهر كلامه رحمه الله أنه لا، أن الصلاة تصح ولو كانت النجاسة بين يديه، ولو كانت النجاسة بين يديه، لكنه لا يباشرها لا بثوبه ولا ببدنه. وهذا يتصور، يعني إنسان مثلا يصلي على سجادة وإذا سجد موضع صدره نجاسة، تحته نجاسة، لكنه لا يباشرها لا بثوبه ولا ببدنه. مفهوم ولا لا؟ نعم، يعني بين ركبتيه مثلا. فظاهر كلامه أن الصلاة تصح من غير كراهة. والقول الثاني كراهة ذلك، كراهة ذلك، بل هذه المسألة في الواقع هي أولى من ما قاله الفقهاء وما سيأتي. إن طين أرضا نجسة، يعني لو أن أرضا نجسة طينها، يعني وضع عليها طينا فصلى، يقول تكره الصلاة، تقول هذا الموضع، يعني لو كانت النجاسة بين يديه هي أولى بالكراهة مما لو طين أرضا نجسة. فالمهم أنه إذا صلى على منديل طرفه نجس صلى على الطاهر منه صحت صلاته. ووجه الصحة أنه لم يباشر النجاسة لا بثوبه ولا ببدنه، لكن قلنا ظاهر كلامه ولو كانت النجاسة بين يديه، وهذا محل نظر. نعم الصحة تصح، لكن محل نظر من حيث الكراهة. نعم. يقول فإن كان المنديل عليه أو متعلقا به بحيث ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه حامل لها، حامل النجاسة ومستتبع للنجاسة، وسيأتي هذا في المسألة بعدها. قال وإن كان في يده حبل مشدود فيه شيء نجس ينجر معه إذا مشى لم تصح صلاته لأنه كالحامل لها. مثال ذلك إنسان يصلي وفي يده حبل متصل بكلب، عنده كلب حراسة خشي أن يهرب، أمسكه بحبل صار يصلي، ما حكم صلاته؟ يقول لم تصح صلاته لأن الكلب ينجر بمشيه، لو مشى مشى معه الكلب. ووجه ذلك يقول لأنه إيش؟ يقول لأنه كالحاملها، لأنه مستتبع للنجاسة فهو كحاملها. ومثال ذلك إيش؟ الكلب. وقوله وإن كان لا ينجر معه كالفيل، ونحن نقول كالحمار، حمار نجس، فلو أنه مثلا ربط حمارا بحبل وأمسك هذا الحبل خشية أن يهرب الحمار وصلى فصلاته إيش؟ صحيحة، لأن الحمار لا ينجر بمشي، لو مشى ما مشى الحمار، بخلاف الكلب لو مشى مشى. إذن إذا كان في يده حبل مشدود متصل بشيء نجس، فإن كان هذا الذي اتصل به ينجر بمشيه لم تصح الصلاة لأنه كالمستتبع للنجاسة، النجاسة تتبعه فهي كالمتصل بها. وأما إذا كان هذا الذي كان مشدودا في يده مما لا ينجر بمشيه كما مثل الفيل والسفينة النجسة والحمار فإن الصلاة تصح لأنه لو مشى لم يمشي معه فليس مستتبعا للنجاسة. والقول الثاني في هذه المسألة صحة الصلاة في الحالين، يعني فيما إذا كان ينجر أو لا ينجر. ووجه الصحة أنه أن يقال إنه ليس حاملا للنجاسة ولا مباشرا لها، والممنوع بالنسبة للمصلي فيما يتعلق بالنجاسة، الممنوع أن يتصل بالنجاسة اتصالا مباشرا، يتصل بالنجاسة اتصالا مباشرا. وأما إذا لم يتصل اتصالا مباشرا فصلاته صحيحة، سواء كان ينجر بمشيه أو لا ينجر، أو كانت بطرف المصلي بطرف المصلى عليه أو لم تكن بطرفه. الذي يفسد الصلاة ماذا؟ متى باشر النجاسة إيش؟ مباشرة. إذا كان يباشر النجاسة أو كان حاملا للنجاسة فحينئذ لا تصح صلاته. وقولنا مباشر النجاسة احترازا مما لو كان هناك نجاسة ووضع سجادة فصلاته صحيحة، لأنه حينما يصلي يصلي على شيء طاهر. وكما قال الفقهاء رحمهم الله لو طين أرضا نجسة، يعني أرض نجسة فوضع طينا أو ترابا وصلى صلاته أيضا صحيحة. نعم نقف على مسألة نكملها إن شاء الله تعالى. نعم يحمل إيش؟ صلاته صحيحة. نعم لو حمل طفلا، لحمل طفلا صلاته صحيحة، حتى لو قدر أن الطفل فيه نجاسة. ودليل ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحمل أمامة بنت زينب وهو في الصلاة. بل الإنسان نفسه، الإنسان نفسه يحمل النجاسة، لكن قال العلماء الشيء في معدنه لا حكم له. النجاسة ما دامت في معدنها لم تخرج من البدن فليس لها حكم. أي نعم، نقول هذا إذا دعت الحاجة لا بأس، كالذي في معدنه لدعاء الحاجة. لكن الذي يحمل النجاسة، الذي يحمل النجاسة التي لا يعفى عنها، لو حمل في قارورة، شوف الإنسان مثل حمل صبيا، حمل صبيا في صلاته، نقول صلاته صحيحة، حتى لو قدر أن الصبي في بطنه نجاسة صلاته صحيحة، لأن النجاسة في معدنها، بل إن الشيء في معدنه سلو حكم. لكن لو حمل قارورة، ذهب إلى المستشفى للتحليل ومعه قارورة فيها بول أو ما أشبه ذلك، نقول صلاته لا تصح، لأنه حمل نجاسة يمكن التخلي والتحرز منها، يمكن أن يشيلها. نعم تأتي إن شاء الله بكلام المؤلف.